وتشكو سغبا يعني جوعا. يقول لك الدونة لسه يا جماعة البركة والحين بارك عليكم وودوا حق الحيران وحق الشيوخ والبركات تنزل عليكم وامكانكم واموالكم تبقى كثيرة الدونة ما تنسون. تأكل الدنيا وتشكو سغبا تشرب البحر وترجو المزونة يعني السحاب. قال طعنوا دينك في أحشائه في العقيدة في صميم العقيدة أفسدوا عقائد المسلمين هؤلاء الطواغيت. طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى نالوا الدنيا والمراكب الفارهة والعمارات والبنايات وحظ الدنيا. طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى لكن كل ذلك سيسألون عنه يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائب. نعم. باب الصلاة في الحرم. حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن رسول الله اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحرم فيصلي اليها. نعم. ظاهر. باب الصلاة في العزم. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد ابي حيفة قال سمعت ابي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عبد والمرأة والحمار ينظرون بقرائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع بن بزيع قال حدثنا شهزاد عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا خرج لحاجته سمعته انا وغلام ومعنا كازمه او عصا او عازمه ومعنا هلال واذا فرغ من حاجته ناولناه الى غدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها. أراد البخاري بهذا التبويب أن يدفع توهم من توهم أن مكة مخصوصة من السترة وأن المصلي فيها يصلي على غير السترة وجعل هذا من خصوصيات مكة وبعض الفقهاء جعله من خصوصيات الحرم. عشان كده بعض الناس لما تثبتهم في الحرم كده بيتهمك بعدم الايه بعدم العلم. اقول لك في الحرم ما في كلام في مكة ما. البخاري اراد ان يثبت الستر حتى في مكة. باب السترة بمكة وغيرها يعني مكة هي كغيرها في مشروعية السترة او في وجوب السترة على القول الاخر. باب السترة بمكة وغيرها. هذا مر علينا تكلمنا على فوائده. طيب باب السترة في مكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي حيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى في المقام الظهر والعصر ركعتين وناثر بين يديه عادة وتوضا فجعل الناس يتمسكون بوضوئه. نعم. ذكرنا ان مكة كغيرها في السترة. وين؟ حديث انس بن مالك مر علينا في كتاب العلم. وظاهر يعني الامام البخاري ساق هذا الحديث لان انس بن مالك قال تبعت انا وغلام نحوي ومعنى عكازة او عصا او عنزة ومعنى اداوة